وقت الخلاني احتاج انزل رسله او اتحمل حراجه عمت عين الوقت وقعت هالشي ينزل دمع رمشي وانا الجنت امشي كل بمزاجه وخاين بعد ما يفيد اكثر يدمني رجعنا عطل ايد وبقلبي حسره بس وقت بي يدور يتمرى مني ولو أدري ببذار ما رح تبد هيهات لحظة نسى الوقفات هذا اللي قاتلني من رجعت مقهور لك خلى دمي فور بس وقت بي يدور يتمرى مني يلعن أبو الأيام يلعن أبو الأيام خلتني أحتاجك.